ضيفنا أيها الإخوة والأخوات هو الشيخ الفاضل الدكتور محمد هشام طاهري أبو صلاح، باحث أول دراسات إسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فأهلا به معنا ضيفا في هذا البرنامج. حياكم الله شيخنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله المستمعين والمستمعات. الله بارك الله فيكم على هذه الاستضافة، وأسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا لقول السداد والعمل بالرشاد. نفع الله بكم. اللهم آمين. شيخ محمد هشام طاهري، يعني إن شاء الله الموضوع راح يكون مقسم كمقدمة، راح إن شاء الله نذكر يعني الغزو الغاشم لدولة الكويت قبل 26 عاما، وفقط لأخذ العبر والعظة من هذا الغزو لبلدنا الحبيب الكويت، ثم ننتقل بعد ذلك إلى يعني ما تمر بها الأمة من ملمات في هذه الأوقات العصيبة، وما هو المطلوب منها في مثل هذه الظروف. تفضل الشيخ محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأقول إن تذكر النعم وتذكر المصائب يجعل الإنسان شاكرا لربه تبارك وتعالى، والله جل في علاه قد ندب للمسلمين أن يتذكروا نعم الله تبارك وتعالى من جهة العطاء، ونعمه تبارك وتعالى من جهة الابتلاء في الشراء والضراء. ولذلك امتن علينا في القرآن الكريم حيث ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كيف كانوا يوم أحد، ثم كيف كانوا يوم حنين، ثم جعل الله العاقبة لهم. فتذكر أيام الغزو وأخذ الدروس والعبر منه لا شك أنه أمر مندوب، لأن ذلك يؤدي بنا إلى أمور عظيمة نعيشها نحن ونتذكرها أولا، ثم ننقلها إلى الأجيال القادمة ثانيا، لأن هذه الحادثة التي ألمت بالكويت أظهرت أولا اللحمة الكويتية للمواطنين أولا حاضرة وبادية، وأظهرت للجميع أن أهل الكويت كلهم يحبون ديارهم ويدفعون عن هذه البلدة المباركة بالغالي والنفيس، وأنهم أصبحوا لحمة واحدة تحت قيادة راشدة. وحتى رأينا كثيرا من المقيمين أيضا يتلاحمون مع المواطنين، سواء في أول أيام الغزو فيما حصل في الأيام الثلاثة الأول كما كنت أتذكر من القتل والقتال، أو ما حصل بعد ذلك من أعمال الخير. فإظهار أو نقول تذكر اللحمة الوطنية التي حصلت، والألفة والمحبة الشرعية التي ظهرت، هذا يجعلنا دائما نتذكر أنه ينبغي لنا أن نقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة التي تكون لبعض الأفراد أو لبعض الناس، لأن بقاء المصالح العامة فيها بقاء للجميع. ولا شك أن الله جل وعلا قال في القرآن الكريم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآية تكاد أن تنطبق علينا في جزئيتها الثانية، وأصبحنا ولله الحمد والمنة إخوانا ومتآلفين متحاببين ندافع عن هذا البلد. ومن كان موجودا في يوم الغزو كان قد رأى شيئا عظيما مع قلة العدد وقلة العتاد من البسالة والشجاعة زيادة على السمع والطاعة. فكنا نسمع ونطيع للمسؤولين جميعا حيثما أمرونا، وهذا ظهر جليا ولله الحمد والمنة. أنتقل إلى الأمر الثاني إذا سمحت لي. تفضل. بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله. وهو أن نتذكر أهمية السمع والطاعة لا سيما في الأمور الكبيرة، فإن السمع والطاعة لولاة أمر البلاد كان سببا عظيما من أسباب عودة الكويت ولله الحمد والمنة. وقد رأينا هذا في الداخل والخارج، فقد تركت كثير من المؤسسات وكثير من الأفراد أمورهم الشخصية والتحموا حول القيادة الراشدة، وخالفوا كثيرا مما كانوا يظنون فيه الخير والرشاد، وأصبحوا متلاحمين مع أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته، وإذ ذاك ولي عهده الشيخ سعد رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى، وكان الناس كلهم في الخارج والداخل يسمعون ماذا يقول أمير البلاد وماذا يقول ولي عهده وماذا يقول صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أيام أن كان وزيرا للخارجية حفظه الله ونفع به العباد والبلاد. والله جل وعلا ذكر لنا هذا في القرآن، فقال تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهنا فسر أولي الأمر بالعلماء والأمراء. وكذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكون الناس أفرادا وجماعات التحموا حول القيادة الرشيدة كان له دور بارز عظيم في رجوع بلدتنا وديرتنا حفظها الله وأدام بقاءها. الأمر الثالث أن نتذكر حسن الجوار، وأن المسلم دائما يقوم بحسن الجوار ولا يلتفت إلى ما يكون من المقابل. كانت الكويت بشهادة العدو والصديق، بشهادة الحبيب والبغيض، كانت تمد يدها إلى العراق بالخير، كما كانت يد الكويت ممدودة إلى جميع جيرانها بالخير وبالأمان وبالمحافظة على العهود وبأيضا المسارعة في الأزمات. ولكن الجار الذي لم يحفظ ذاك الوقت العهد بسبب سوء القيادة كان منهم ما كان، لكن ولله الحمد كانت الجارة الأخرى المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة ذاك الوقت الملك فهد رحمه الله تعالى آوت الكويتيين جميعا وفتحت أياديها، بل وآوت المقيمين. ثم بعد ذلك أصبحت السعودية مقرا ومهبطا مؤقتا لقيادة الكويت الراشدة، ثم بذلت ما بذلت حتى كلنا نتذكر تلكم الكلمة العظيمة التي قالها الملك فهد رحمه الله: إما أن نكون نحن والكويت أو لا نكون. فوقفت وقفة تجعلنا نستيقن بأن اللحمة الإسلامية والعربية والجيرة كان لها دور كبير في عودة الكويت ولله الحمد والمنة. الأمر الرابع وهو أن الأمور التي صنعها أهل الكويت من المعروف المنتشر في البلدان كان له دور عظيم في إرجاع ديرتنا ولله الحمد والمنة. وقد ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأنا أذكر أيام الغزو أنه الوالد رحمه الله مر على دار للأيتام في باكستان فقال والله سترجع الكويت. فتعجبت من يقينه فقلت له ما هذا اليقين الذي أنت عليه؟ فقال انظر الآن مكتوب ها هنا دار الهاجر للأيتام، هؤلاء كلهم سيرفعون أيديهم في أوقات استجابة الدعاء، ومثل ذلك موجود في السودان وفي مصر وفي اليمن وفي جميع أقطار العالم من الخير الذي نشره أهل الكويت، سواء في إقامة المستشفيات أو في إقامة ملاجئ للأيتام أو في إقامة المساجد وحفل الآباب. شيء عظيم كان له دور كبير لمن كان شاكرا للمعروف وليس ناكرا له، فكان هذا أمر عظيم ينبغي علينا أيضا أن نجتهد فيه أكثر وأكثر. فإن في التاريخ لا يوجد، في التاريخ أقول التاريخ كله لو تأمله الإنسان لا يجد بلدة أرجعها الله تبارك وتعالى بهذه السرعة إلى أهلها كما حصل للكويت، ولله الحمد والمنة. الحمد لله رب العالمين، وذلك من توفيق الله الشيخ محمد، يعني حتى أعمال الخير هذه من توفيق الباري عز وجل لأهل هذا البلد الطيب. يعني كل ما كان لا نشك طرفة عين أنه بفضل الله ومنته، وأنه جل في علاه وفق أهل الكويت للخير، وفقهم للسمع والطاعة، وأبعد عنهم الاختلاف والتنازع. ولعلي أذكر نفسي والمستمعين بأمر آخر عظيم، وهو أن نزيد في شكر الله على ما نحن فيه من النعم. بعض الناس ينظر إلى ما هو أعلى منه وإن كان في نظري قد لا يوجد فيصغر النعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وهو خطاب للأمة انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تجدر نعمة الله، ولا تنظر إلى من هو أعلى منكم. فنحن ينبغي علينا أن نتذكر كيف رجعنا إلى الكويت ولله الحمد والمنة، وأن نزداد شكرا لله حتى يبقي الله هذا البلد لنا. والله ذكر في سورة النعم قال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فلو دخل أي مواطن أو مقيم إلى أي مكان يجد أرزاق العالم قد جبيت إلى الكويت. والله يقول يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فالواجب علينا الشكر للكفر. لذلك قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أعاذنا الله وأهل الكويت وديرتنا من هذا المثل السوء الذي ضربه الله للذين جحدوا نعمه. فينبغي علينا أن نزداد شكرا وأن نعلم أولادنا شكر النعم. والله من يذهب إلى خارج الكويت لا أقول للسياحة، وإنما ليذهب وينظر أحوال الناس ويتأمل، يجد البون الشاسع بين ما نعيشه من الأمن والطمأنينة والسكينة. ولي مؤلف بعنوان مشاهد الأمن في الأوطان، وذكرت فيه أن أي إنسان بغض النظر عن المواطنين، أي إنسان من المقيمين حينما تهبط طيارته في بلدته لا يحس بالطمأنينة والسكينة كما يحس حينما تهبط الطائرة في الكويت. الحمد لله رب العالمين. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، فإن الأمن والطمأنينة والسكينة والله نعم من الله، نعم من الله وعطايا منه جل في علاه، ليس إلا لو أن الله نزعها والله لا يستطيع إعادتها جيوش البلاد ولا وسائل العالم. لذلك الله قال عن القرية التي كفرت قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، ونتأمل كلمة لباس الجوع والخوف. والمتأمل اليوم، أقول المتأمل اليوم حوله من البلدان يدرك كم يعيش الناس في البلدان من المآسي والمحازن، وكم يعيش الناس في البلدان من الأمور التي تبكي وتدمع العين وتحزن القلب وتضيق الصدر. ونحن ولله الحمد في نعمة وأمن وأمان وسلامة وإسلام وألفة ومحبة ووئام. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يديم علينا هذا الذي نحن فيه من النعم، وأن يوزعنا شكرها، وأن يبعد عنا الفرقة والاختلاف، وأن يبعد عنا النزاع والشقاق. شيخنا الفاضل دكتور محمد هشام الطاهري، أنا لفت انتباهي في الحقيقة في بداية حديثكم ذكرتم أن الإنسان يعني يتذكر في هذه المناسبات، وهذه سنة في حياة الإنسان، نعم الله عز وجل في العطاء ونعمه في الابتلاء. نعم في العطاء الكل يعني يفهمها وتصل، إنما أن أتفكر بنعم الله في حال الابتلاء، هذه يليتك لفتة بسيطة كيف أن أي إنسان يفهم هذا المعنى، كيف أنا أشعر أن ابتلاء الله عز وجل لي هو نعمة. نعم، الإنسان الذي ينظر في الواقع منظر من شهد الربوبية يدرك أن الله الذي قدر المقادير إنما يبتلي عباده، وكثير من الناس في المحنة تنقلب عليهم المحن منحة، تنقلب عليهم المحن منحة. ولذلك الله جل وعلا يأتي بالبلايا وبالابتلاءات فيخرج الذهب الخالص فيتمايز عن النحاس الملبوس به. ولذلك لو تأمل الإنسان في أي ابتلاء، سواء كان الابتلاء خاصا في نفسه أو عاما في مجتمعه، فإنه يدرك أن في ذلك فوائد وعوائد عاجلة وآجلة قد لا تظهر من أول نظرة ومن أول وهلة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يدرك أن الله لا يبتلي اعتباطا حاشاه جل في علاه، وإنما يبتلي حكمة ويأتي بالبلايا حكمة. ولذلك الله جل وعلا ذكر أعلى وأعظم أنواع الابتلاء في حق الأنبياء يكون لنا قدوة، كما هم قدوة لنا في العبادة وقدوة لنا في حال النعم، فهم قدوة لنا في حال البلايا والنقم. ومن ينظر إلى تقلب الله عز وجل للدهر وإلى تقليب الله للدهر يدرك أنه جل في علاه لا يأتي بالرياح العاتية إلا وبعدها تلقيح، وبعدها ثمرات، وبعد ذلك نباتات مزهرة منتجة، ولله الحمد والمنة. نعم. إذن ننتقل إلى موضوع آخر دكتور محمد، وهو كيفية الثبات في مثل هذه المحن. يعني لا شك أن العالم الإسلامي اليوم يمر بظروف صعبة جدا، وذلك بسبب ما نراه من الشقاق والاختلاف وعدم مراعاة المصالح العامة للأمة. ولكن لا شك أنه ينبغي على كل مسلم حيثما كان وعلى كل مسلمة أن يدرك أولا أن هذه ابتلاءات من الله عز وجل، يتميز الصديق من المتشبه به، وليتميز المؤمن من المتشبه به. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يثبت في حال الشدة. جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة، وقد أوذوا إيذاء شديدا من مشرك قريش، فقالوا يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم له والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، أو قال من صنعاء إلى بلاد الشام لا يخشى إلا الله، وهم في الشدة والبلاء يبشرهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم الذي لا يكاد يراه أي عاقل من جهة العقل لولا الإيمان من جهة النقل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو ذل ذليل. وهذا الأمر هو الدين، هو الدين، نعم. لا، لذلك ينبغي علينا جميعا أن نتمسك بالدين الوسط، وأن نبتعد عن غلو الغالين الذين يكفرون المسلمين بأدنى شبهة يرونها، وأن نبتعد عن تساهل المتساهلين الذين يرون أن الدين فقط هو الصلاة. وعلينا كما قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، قال ابن عباس، وأمة وسطا قال عدولا خيارا. فمتى ما أصبحنا عدولا خيارا فإن الله عز وجل يجعلنا شهداء على الناس. ولذلك يقول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فدين الله عز وجل ظاهر، وهو بالحجة والبرهان، وهو ظاهر ولله الحمد، ولا ينبغي أن نلتفت إلى إرهاب المرهبين، ولا إلى غلو المتطرفين، ولا أن نلتفت إلى تساهل المتساهلين الذين يركضون إلى أحضان الغرب أو الشرق، وإنما علينا أن نأخذ بالأمن الوسط. فوالله ليعزن الله تبارك وتعالى هذا الدين حتى يراه كل أحد أنه الحق. ولله الحمد والمنة، نحن في الكويت نرى كيف أن أهل الخير يتسارعون في مد يد العون للمهجرين وللمحتاجين، وهذا أمر واجب ديني شرعي. فالواجب علينا فيما نرى من الفتن وفيما نرى من البلايا أن نتوجه إلى الله أولا بالدعاء، لا سيما في أوقات الإجابة كساعة الجمعة وبين الأذان والإقامة وفي ساعات الأسحار، أن نتوجه إلى الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يرفع المحن عن هذه الأمة. فإن الله جل وعلا يبتلي عباده حتى يرى منهم الخضوع ويرى منهم الرجوع. وقد ذكر الله عز وجل أن من أسباب إنزاله البلاء على الناس حتى يتوب الناس إلى الله. قال الله تعالى: أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فالواجب على الإنسان أن يرجع إلى الله، والله جل وعلا إذا رأى من المسلمين صدق الاستغفار واللجئ إليه من دون غلو ولا جفاء ليرفعن الله عن الأمة البلاء. وقد قال جل في علاه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. كذلك علينا في مثل هذه المحن أن نمد يد العون بكل ما نقدر إلى كل محتاج وإلى كل مكروب. فإن من نفس كربة عن كربة من كرب الدنيا عن مؤمن نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة. وأن لا نغتر بما يظهره المرهبين وما يظهره المتطرفين من زعم للدين، فإن ذلك بعيد عن دين الله عز وجل. فإن دين الله تبارك وتعالى قائم على الدعوة بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله قدوة لنا كان من أعظم صفاته بعد وصف الأعداء له بأنه الأمين الصادق أنه كان يصل الرحم ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق، وكان يعين الملهوف، وكان يعطف على اليتيم صلوات ربي وسلامه عليه. فنحن علينا في هذه المحن أن نكون كذلك، فيرفع الله تبارك وتعالى ذلك عن الأمة بإذنه جل في علاه عاجلا غير آجل. أسأل الله جل وعلا أن يجعل مآل المسلمين إلى خير، وأن يبعد عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين. وندعوه جل في علاه ونقول: اللهم من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فأعنه، ومن أراد بنا وبالمسلمين شرا فأشغله في نفسه، وأدر الدائرة عليه يا رب العالمين. أمين يا رب. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهر، يعني بفضل الله عز وجل ختمتم بفكرة يعني ومعنى طيب مبارك، أن المسلمين يعني في هذه الأحوال وهذه المحن يتلاحمون ويسعون في صلة الرحم وإغاثة الملهوف ومد يد العون بفضل الله عز وجل. وهذا تجلى كذلك يعني بأيام الغزو الغاشم لدولة الكويت، كذلك كان هناك تلاحم و يعني انطلاق لشعوب الدول العربية والإسلامية لمساعدة الكويت والشعب الكويتي من حيث الاستقبال ومد يد العون. فالشعب الكويتي كذلك يرد بالأفضل والأحسن فضل الله عز وجل. والشعب الكويتي على مدار حياته معروف عنه في مسألة يد العون وإغاثة المسلمين في كل مكان، بل وصل الخير إلى غير المسلمين فضل الله عز وجل. لا شك. الحمد لله. لكن نريد أن نختم من مقدمة كلامك بارك الله فيك، أننا نعيش في دولة إذا صح التعبير فيها تعامل الإنساني فوق ما يتصوره، حتى أن أمير البلاد لقب بقائد العمل الإنساني، وهذا أمر عظيم يجعل كل كويتي منطلقا متميزا بالعمل الإنساني حيثما كان، ولله الحمد والمنة. نعم الشيخ دكتور محمد هشام طاهري أبو صلاح، يمكن يفترض أن يكون انهينا اللقاء معك، لكن يعني الحديث معك لا يمل، نريد الاستزادة لو تكرمت. فسؤال يطرح نفسه، يعني كيف نثبت المسلم، أو كيف نبعث الهمم في نفوس المسلمين؟ أولا لا شك أن على كل مسلم أن يكون متفائلا بالخير، وأن يدرك أن الحق منصور. الله عز وجل يأتي بالابتلاءات، ولكن الدائلة والدائرة للحق ولله الحمد والمنة. ونحن ينبغي علينا أن نتذكر حادثتين بهما نبعث الأمل في نفوس من فقد الأمل. الأول أن نتذكر أنه لاكو خان وجنكيز خان مشوا من بلاد أقاص الصين وأبادوا المسلمين قرية قرية وبلدة بلدة، حتى دخلوا العراق وعاثوا فيه فسادا حتى قتلوا 2,000,000 مسلم، وسالت نهر دجلة والفرات دما، ثم أتلفوا الكتب والعلوم حتى سالت دجلة والفرات حبرة، ثم مشوا حتى وصلوا إلى أطراف الشام، ثم اتجهوا إلى مصر. وكانت مصر في ذاك الوقت دولة ممزقة الأطراف بسبب النزاع في الحكم، وما كان أحد يتصور أن مملوكا يكون هو الحاكم على مصر يصد هجمة هؤلاء الهمجيين، ما كان أحد يتصور. لكن الله بحكمته وفضله وإحسانه على المسلمين رد كيد الأعداء بسيف الدين قطز والظاهر بيبرس، أمر لا يكاد يصدقه عقل لولا أن التاريخ كله شاهد على ذلك. الأمر الثاني الذي يبعث الأمل في النفوس أن نتذكر أن الصليبيين لما جاءوا وأرادوا قتل المسلمين في بلاد الشام قتلوا من قتلوا حتى سالت الدماء إلى أن وصلت إلى ركب الخيول، وجعلوا بيت المقدس اسطبلا للخيول، وأصبح هذا المكان المقدس البيت المقدس مكانا مدنسا من أفعالهم، ثم جعلوا المسجد الأقصى 83 عاما لا يصلى فيه أحد. وبعد ذلك أخرج الله من قرية من قرى قرية من قرى العراق صلاح الدين، وهو كردي، أخرجه الله حتى كان سببا في عودة بيت المقدس. فنحن نقول إن الأمة اليوم ولله الحمد والمنة، إن كان الناس يظنون أنها في غفلة فهذا أمر غير صحيح. الأمة ولله الحمد اليوم صحت وأدركت، وهي تدرك الخطأ من الصواب وتعرف الحق والرشاد، وهذه خطوات عظيمة تجعل المسلم بإذن الله عز وجل ثابتا ومدركا أن الله جل وعلا يظهر الحق، وأنه سبحانه وتعالى ينصر أهل الإسلام على من ناوأهم وعلى من عاداهم. الأمر الثاني أن نتذكر وعد الله عز وجل في القرآن: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن نظر إلى هذه الآية التي تسمى بآية التمكين أدرك علم اليقين أن الإرهابيين والمتطرفين وأن الغالين هؤلاء لا يمكن أن يجعل الله لهم المكنة، لأنهم يفسدون ولا يصلحون، يقتلون ولا يحيون، ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. والأمر الثالث هو أن نتذكر قصص الأنبياء والمرسلين، فهذا من أعظم أسباب الثبات على الدين، لا سيما وقد أمرنا الله أن نتذكر قصصهم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى. يقص الله لنا هذه القصص عبرة لأولي الألباب، عبرة لأولي الأبصار. ثم أيضا أن من أسباب الثبات الدعاء، من أسباب الثبات الدعاء، فإن الإنسان عليه أن يدعو الله عز وجل فيثبته الله على الحق ويجعل الله في قلبه كما قال بعض العلماء جنة واسعة لا يرى ضيق الدنيا فيها. نعم شيخنا، يعني الدعاء هو من أسباب الثبات ومن أسباب النصر كذلك. لا شك، لا شك ولا ريب، يعني على خروج صلاح الدين رحمه الله وخروج من نصر الله بهم هذا الدين وظهورهم، لعله من دعوة صالحة في جوف الليل من إنسان ضعيف أو إنسانة ضعيفة، من مسلم ضعيف ومسلمة ضعيفة، فهذا الدعاء لا يستهان به أبدا. ما هذا كلام صحيح، لذلك الله عز وجل ذكر الدعاء في أوقات الشدة. قال الله عز وجل عن قصة طالوت وجالوت أنهم قالوا في وقت الملحمة قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. على هذا الكلام الطيب والمبارك تحسنا بهذا اللقاء أبو صلاح، الله على أمل إن شاء الله أن يتكرر أو تكرر مثل هذه اللقاءات المباركة معك بإذن الله. الله يحفظكم وينفع بنا وبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.